وفي الحلقات السابقة كنا نتكلم عن الدعاء، والحلقة الأخيرة كانت في شروط قبول الدعاء، يعني كيف تصل أخي الكريم بدعائك إلى أن يكون مقبولا. هذا كان في اللقاء الماضي، كان تحت عناوين، منها الإخلاص، ومنها الثقة بالله سبحانه وتعالى، ومنها تعلق القلب بالله جل وعلا، ومنها أكل الحلال، ومنها الإلحاح في الدعاء، ومنها عدم الاستعجال، ومنها تحري أوقات الإجابة، يعني أن تتحرى في دعائك أوقات الإجابة. هذه الحلقة بعنوان موانع الإجابة، يعني ما هذه الأشياء، ما هي الأشياء التي تمنع دعائك من أن يستجاب. ولا تنسى أن الإجابة تكون بواحدة من ثلاث: إما إجابة سريعة لمطلوبك هو سريعا، وإما أن يصرف عنك من السوء بمثلها أو تبدل لك بشيء آخر، أو أنها تدخر لك عند الله يوم القيامة. هذه الإجابة قد تعطل تماما من الثلاثة. ما هي الأشياء التي تعطل هذا الدعاء؟ من الأشياء التي تعطل الدعاء أيها الأخ الكريم تضييع الفرائض. ما معنى تضييع الفرائض؟ يعني إنسان لا يصلي، أو أنه يصلي ويخلي، يعني يصلي مرة ويترك مرات، أو أنه يصلي الخمس فروض لكن لا يصليها في وقتها جماعة في المسجد من غير عذر، يعني ما عنده عذر يمنعه من الوصول إلى المسجد ولا يذهب إلى المسجد، فهذا مضيع للفرائض من الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام ومن الحج. هذا ما افترضه الله تبارك وتعالى عليك. وأحب شيء إلى الله عز وجل، قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أعظم شيء يحب ربنا سبحانه وتعالى أن تقوم بالفرائض. إنسان لا يقوم بالفرائض، لا يؤدي الواجب الذي عليه، ولله المثل الأعلى. أنت في عملك متكاسل، أنت موظف في المكان الفلاني، وفي عملك لا تؤدي العمل، لا تؤدي المطلوب منك، وتأتي إلى صاحب العمل أو إلى المسؤول وتطلب منه شيء من أمور الزائدة، أو تطلب منه أمرا من الأمور، لا يجيبك لأنك لم تؤدي. وهذا ليس تشبيها إنما ضرب مثل ليفهم الناس. أنت لا تؤدي الفرائض، كيف تمد يديك وتطلب وأنت ما قمت بالواجب الذي عليك؟ وبالرغم من ذلك فالله تبارك وتعالى كريم، يجيب. لكن إن أردت أن تثق في الإجابة فعليك أن تؤدي الفرائض. إذن موانع الإجابة الأولى تضييع الفرائض. ونحن إخواني، ونعتذر إن هذا الكلام جاء متأخرا، نحن في شهر رمضان، في هذه النفحة العظيمة، هذا فرض رمضان، ركن من أركان الدين، شهر واحد. الله عز وجل قال أيام معدودات، أيام معدودات، يعني عدة أيام، 30 يوم، 29 يوم، انقضت هذه الفريضة، تنتظرها سنة قادمة. الله أعلم هل ستبقى العام الماضي، هل سيأتي عليك رمضان ثاني، أم أن هذا هو آخر مرة تحضر رمضان في هذه الدنيا. إخواني، تضييع الفرائض يكون بأنواع: من تضييع الفرائض ألا يؤديها، من تضييع الفرائض أن يؤديها من غير علم، أو أن يؤديها شكلا ليس مضمونا. يعني كثير من الناس يصومون، قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم لا يأخذ من صيامه إلى الجوع والعطش. يعني هو صائم لا يأكل ولا يشرب، لكن لا يأكل ولا يشرب ويغتاب، لا يأكل ولا يشرب وينم، لا يأكل ولا يشرب وتجده في أعراض الناس، لا يأكل ولا يشرب ولا يصلي. هذا مضيع للفرائض. إذن موانع إجابة الدعاء: المانع الأول تضيع الفرائض. فإذا أردت أن يكون دعائك قويا مع شروط الأولى في الإخلاص وثقة بالله وتعلق القلب، أن تكون غير مضيع للفرائض. من موانع الإجابة أن تأكل الحرام، وهذا ذكرناه في شروط القبول أن تأكل حلال. فإذا أكلت حرام قطعت الطريق على دعائك أن يجاب. لذا إخواني تحروا الحلال. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتركون كثيرا من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. يعني شيء مشتبه فيه يمكن حلال ويمكن حرام، يترك هذا المشتبه فيه خوفا من الوقوع في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إياك أن تقترب من الحرام المحض، والشبهة ابتعد عنها. فهذا من الورع، وهذا من أسباب إجابة الدعاء أن تبتعد عن الحرام وعن شبهة الحرام. إذن يمنع من إجابة العبد تضييع الفرائض، ويمنعه أكل الحرام. وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله ثاني اثنين إذ هما في الغار، الصديق أتي له بطعام من غلامه، وكان في كل مرة يسأله من أين هذا الطعام، يسأل عن مصدر الطعام رغم أنه يدفع فيه مال، لكن يتحرى هذه الشبهة أن يكون المال فيه شيء أو الطعام فيه شيء من الحرام. فأكل مرة قبل أن يسأل، وبعد أن أكل ودخل الطعام إلى المعدة سأل الغلام من أين هذا الطعام، قال: من أناس من بيت كذا وكذا كنت كهنت لهم في الجاهلية قبل أن يسلم. فأبو بكر الصديق الصديق رضي الله تعالى عنه خليفة رسول الله ثاني اثنين إذ هما في الغار أثقل الأمة إيمانا ويقينا بالله عز وجل، قال: والله، حاول أن يخرجها بالتقيؤ، قال: والله لو خرجت معها روحي لأخرجتها. يعني يريد أن يخرج هذا الطعام الذي دفع فيه مالا، لكنه لما كان المصدر فيه شبهة تقيأ وأخرج هذا الطعام خوفا من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، وخوفا من أن تمنع أو يسد عنه طرق الإجابة. إذن تضييع الفرائض مانع، أكل الحرام مانع من موانع الإجابة، وأيضا مانع كثير عدد كبير من الناس يغفل عنه، وهو من أقوى الموانع لأنه صح به الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المانع هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معنى ذلك؟ عدد من الناس من هذه الأمة يجد فلان من الناس من أرحامه، ربما ولدي، ربما قريب من أقربائي، ربما الزوجة، ربما الابن، ربما البنت، ترتكب محرم ولا يأمر ولا ينهى. وهذه من أشد الموانع، خاصة لأنها انتشرت. عدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف. بعض الناس يرى المنكر ويقول: يعني ليس من شأني، لماذا أتدخل في هذا؟ والله تبارك وتعالى أمرنا وأخبرنا أن هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا يا ربنا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذا جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو لو شكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه إذا توقفنا عن الأمر بالمعروف، يقول هذا صواب وهذا خطأ، وعلم الناس أيضا يكون الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر من غير منكر، يعني لا يكون هناك عنف كما يفعل بعض الناس في الأمر المعروف أو سوء خلق، لا، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، كن حكيما وادعو إلى الله عز وجل في الموطن الذي تظن فيه الإجابة، وكن حكيما في هذه الدعوة، واستخدم الأساليب التربوية المأخوذة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا كان يقول ما بال أقوام، أحيانا يرشد هذا عن طريق هذا، أحيانا ينبه صلى الله عليه وسلم ويحذر. إذن كن لبيبا وأمر بالمعروف بمعروف وأنكر هذا المنكر من غير منكر، يعني بحكمة وبموعظة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه إن تخاذلنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يرسل علينا عقابا من عنده، ومن جملة هذا العقاب أن ندعو الله تبارك وتعالى فلا يستجاب لنا. أظن أيها الأخوة الكرام كل من يسمعني الآن لابد أن يسأل نفسه، هل أنا من أولئك الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ ليس معنى كلامي أن أطلب منك أن تصعد منبر لا لا، كل من بحسبه، مع ولدك، مع ابنتك، مع أخيك، مع زملائك في العمل، أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر من غير منكر، واستعن بالله وكن مخلصا في ذلك. بعض الناس ربما يأمر بالمعروف ليتباهى، بعض الناس يرى العاصي فيستكبر عن العاصي. هذا العاصي يا أخي الكريم لابد أن ترحمه، لابد أن تعلم أنه مصاب مبتلى، فأحمد الله على العافية وادعوه بحكمة وبرفق وبلين، كما قال صلى الله عليه وسلم ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما خلا من شيء إلا شانه. إذن موانع الإجابة تضييع الفرائض من الصلاة والصيام والزكاة والحج، ومنه أكل الحرام، ومنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخرنا عن هذا، عن هذه الشعيرة المباركة التي هي صمام الأمان لهذه الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه، يعني نأمر بالمعروف بمعروف ونهي عن المنكر من غير منكر، وبحكمة وبموعظة حسنة وبأسلوب تربوي نبوي من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا وأمرنا بالرفق. ومنه أن يرتكب أشياء أخبرنا بها صلى الله عليه وسلم أنها ممنوعة في الدعاء، يعني أن يقف أو يدخل في شيء من منهيات الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء في الدعاء، فإذا وقعت في هذه المنهيات، يعني فعلتها رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لم توفق للإجابة. مع تضييع الفرائض ومع أكل الحرام ومع ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أن يقع في شيء من الأشياء المنهي عنها التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. ومنها الدعاء بالإثم أو قطيعة رحم. قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. مثال ذلك الأم التي تدعو على ولدها، الولد الذي يدعو على والديه، الأخ الذي يدعو على أخيه، أو يدعو بقطيعة الرحم، يعني يدعو ألا يوفق للقائه، يدعو ألا يجتمع هو وإياه على الخير، يدعو بالإثم أو قطيعة رحم، أو يدعو طلبا للمعصية، فيدعو مثلا جاهل فيدعو أن يوفق للسرقة، أو أن يوفق للزنا، أو أن يوفق للحرام. إذا دعوت بإثم بمعصية أو بقطيعة رحم فدعاء غير مجاب. الدعاء بقطيعة رحم أن تدعو على الرحم، أو أن تدعو ألا توفق لصلة الرحم، والعياذ بالله، هذه مصيبة. إذن موانع الإجابة تضييع الفرائض، أكل الحرام، ترك الأمر بالمعروف، أن تقع في واحدة من المنهيات. المنهي الأول أن تدعو بإثم أو بقطيعة رحم. المنع الثاني أن تدعو على نفسك أو على ولدك. قال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم. بعض الناس خاصة الأمهات أحيانا في البيوت إذا ضاقت الصدر وتأزم الموقف من ولدها أو من بنتها مدت يديها بالدعاء ودعت على الولد ودعت على البنت. هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فهو حرام. أيتها الأم، يا من تدعو على أبنائها احذري. أيها الأب، يا من تدعو على أبنائك احذر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى كأن تدعو على ولدك. إذن الدعاء على الولد محرم، ادعو له. دعاء الولد مستجاب لولدي، ودعاء الولد لأبيه من الأشياء التي ينتفع بها الأب بعد موته. إذن فليحذر الأباء من الدعاء على الأبناء، ولو أنت حتى كنت في غاية الضيق والغضب احذر من ذلك. لماذا؟ سببين. السبب الأول أنه ممنوع شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فهو حرام. السبب الثاني أن هذا الدعاء لعله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوافق ساعة إجابة، لعل هذا الدعاء يكون في ساعة إجابة فيستجاب لك دعائك على ولدك فتتحسر مدى الحياة على هذه الإجابة. والقصص في ذلك كثير عن أناس وقعوا في ذلك، تدعو الأم على ولدها دعاء يعني ربما يكون من غير تدبر لما تقول فيقع المحذور. احذروا إخواني من هذه المخالفة. وأيضا من موانع الإجابة أن يدعو بتعجيل العقوبة على نفسه. الله تبارك وتعالى غفور، الله تبارك وتعالى رحيم، الله تبارك وتعالى عفو، يحب العفو، ونحن في أيام مباركة وفي شهر الرحمات وفي شهر التوبة، ندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأن يهدينا إلى سواء السبيل. لا يتعجل أحدكم ولا يدعو على نفسه بالموت ولا يدعو على نفسه بتعجيل العقوبة من الله. بعض الناس ربما لا يفقه ذلك فيدعو على نفسه إن كنت فعلت كذا فافعل في كذا، ثم يأتي على نفسه بالويلات بسبب هذا الدعاء. أيضا هو محرم، وأيضا ربما وافق ساعة إجابة فيستجاب له هذا الدعاء. وأيضا من موانع الإجابة تعليق الدعاء، يعني كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقول اللهم اغفر لي إن شئت، النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، قال لا تعلق هذا الدعاء لكن اجزم المسألة وقول اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، واطلب من ربك سبحانه وتعالى لأنه يحب ذلك. الله تبارك وتعالى يحب دعاء الداعين، لذا وجه الأمة ووجه العباد إلى أن يدعوه سبحانه وتعالى، يدعوه مخلصين له الدين، وأن يدعوه وهم موقنون بالإجابة، وأن يدعوه طلبا لتوحيده جل وعلا، لأن الدعاء وكثرة الدعاء دليل على تعلق القلب بالباري ومعرفة ما له سبحانه وتعالى من أسماء وصفات، فهو يدعوه وهو يعلم أنه على كل شيء قدير. ومنه أن يستبطئ الإجابة. من موانع الدعاء أن يدعو الله تبارك وتعالى ويستعجل في هذا الدعاء، ومنه أن يتمنى الموت، ومنه هذه مخالفة تظهر في هذه الأيام في رمضان الصياح ورفع الأصوات بالدعاء. الله تبارك وتعالى قريب، قال في آية التي في وسط أحكام الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب يعني لا ترفع هذا الصوت بالدعاء ولا يكون هناك صياح، وإذا جاءك البكاء والعبرة فلا ترفع بها الصوت لأن هذا مظنة الرياء إن رفعت بها صوتك. هذه أشياء التي تمنع أو التي هي من موانع الإجابة: تضييع الفرائض، أكل الحرام، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ترتكب منهي من نهايات الدعاء والدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم، الدعاء على النفس والولد، الدعاء بتعجيل العقوبة، تمني الموت، الصياح ورفع الصوت في الدعاء. هذه أشياء تمنع من قبول الدعاء. أخذنا في الحلقة التي قبلها شروط قبول الدعاء وهذه الموانع. الحلقة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن نماذج من الأدعية المقبولة في الكتاب والسنة إن وفقنا لذلك. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه، وأن يتم علينا هذا الشهر الكريم برضوانه وبالعتق من نيرانه جل وعلا، وأن نكون من أهل الجنة وأن نكون من عتقائه من النار ومن المقبولين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.